ولنا الروح القدس الاله الواحد امين. المره اللي فاتت اتكلمنا عن خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم. النهارده هناخد الموضوع بتاع اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. يعني اعتقد ان دي الصلبة الوحيدة اللي في ابانا الذي ربنا حاططها ان احنا ننطق بشرط على نفسنا، اغفر لنا كما نغفر، ما غفرناش ما تغفر لناش، علشان عاوز يعمق جوانا جدا فكرة المصالحة اللي هو تممها، وعلشان نقدر نستفيد بالدم اللي احنا بنطلبه وبنقول له فيه خبزنا الآتي أو خبزنا الذي للغد. كان لازم إن هو يحط جوانا عمق الدم بتاعه بالصفح، لأن الدم اللي هو سفكه على الصليب كان أساسه إيه؟ مغفرة إيه؟ الخطايا. حتى هو لما جه يقدم كده لأولاده التلاميذ، يقدم لهم الدم بتاعه يوم خميس العهد، قال لهم خذوا اصنعوا هذا لذكري، يعطى ايه؟ لمغفرة الخطايا. فأصبح جوهر المسيحية كلها هي في حتة السلام والمصافحة والمصالحة بين الإنسان مع نفسه، وبين الإنسان مع الإنسان، وبين الإنسان مع الله. احنا هنا هنركز على حتة المصالحة بيننا وبين الآخرين، لأن هنا الكلام واضح، اغفر لنا كما نغفر ليه؟ للمذنبين إلينا. حتة المذنبين إلينا ديت السيد المسيح اتكلم عنها في مواضع مختلفة. يعني لما نيجي نشوف كده مثلا السيد المسيح في الموعظة على الجبل، يقول كده هوت: طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم كل كلمة شريرة لأجل اسمي كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. وجي بيقول لنا كمان قال لنا: باركوا لا تلعنوا، لا تقاوموا الشر بالشر بل قاوموا الشر ايه؟ بالخير، لأنه إن غفرتم للناس خطاياكم يغفر لكم أبوكم السماوي ايه؟ خطاياكم. يقول: صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. ويدي صور كتيرة وإدى بنفسه أمثلة كتيرة للمصالحة أو للتسامح. نبص نلاقيه جه عند المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل، يجي في آخر اللقاء يقول لها: أما أدانك أحد؟ تقول له: لا يا سيد. يقول لها: ألا أيضا إيه؟ لا أدينك. ويجي مثلا كده هوت عند زكا ويقول له: تعالى انزل يا زكا، اليوم أكون إيه معك في البيت، اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت. ويبتدي يتكلم مثلا مع المرأة السامرية، ويبتدي يتكلم مع اللص اليمين، ويبتدي حتى على الصليب يقول: يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. فالمسيح ما قالش كلمة وسابنا ان احنا ننفذها زي الكتبة والفريسيين اللي بيحملوا الناس احمال عسرة ولا يحركوها باحدى اصابعهم، ولكن هو نفسه قام بهذا العمل. فما بقاش غريب عليه ان هو يطلب من ولاده نفس الايه؟ نفس العمل. وحتة المصالحة دهيت أو مغفرة خطايا الآخرين مش هنقدر نوصل لها إلا إذا كان القلب قدرنا نقاوم فيه القساوة بتاعته. في حاجة اسمها قساوة القلب. قساوة القلب ديت هي اللي بتخلي الإنسان يدخل في حتة صلابة الرأي، حتة حتة انه ما يحسش بمشاعر الاخرين، حتة انه هو يكون عنيف في ردوده باستمرار، حتة انه هو يكون عنده اعتزاز بنفسه، شاعر بكرامته، شاعر بانه هو اللي حواليه دول اقل منه، عيب ان حد يتكلم معاه بالطريقة دي، هتلاقي نفسه عنيفة. النفس العنيفة ده هي ما تعرفش ترحم. هو قال ايه؟ طوبى للرحماء لانهم ايه؟ يرحمون. الانسان اللي هو عنده قساوة القلب ده ما يعرفش يرحم غيره، بالعكس ده فيه البعض يبتدي يتلذذ ويتشفى ويشمت في بلاوي الاخرين من كتر قساوة القلب اللي موجودة بتوصل للمراحل ده هي. ومش بس كده، ده ممكن قساوة القلب تدخل الانسان في حتة ان هو يدخل في مراحل انتقام. يدخل ايه؟ في مراحل انتقام. ومش بس يدخل في مراحل انتقام، لا ده يدخل في مراحل انتقام وتشفي ايضا. فقساوة القلب ده هي اللي بتخلي الانسان يقدر يبعد عن ايه؟ حتة اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر ايه؟ نحن ايضا للمذنبين الينا. كلكم عارفين الراجل اللي جاي للسيد المسيح بيقول له كم مرة يخطئ لي يا اخي واغفر له؟ 7 مرات. قال له لا، 7 مرات 70 مرة في اليوم. وجه نادم اغفر له. طب دي عملية صعبة يا ربي، يعني كده نبقى ملطشة ونبقى آخر بهدلة ونيجي نتسامح ونتصافح مع الكل؟ أحكي لكم على واحد اسمه عم لطفي، سمعت عنه قبل كده؟ عم لطفي دوت كان راجل عميد في كلية في جامعة القاهرة، عميد كلية. الإنسان دوت فات بمراحل صعبة جدا مع زوجته، كانت إنسانة عنيفة ومتسلطة بطريقة وحشة. من كتر إغاثته كان يبقى مثلا حد يتصل بيه ويبقى قاعد قدامها تقول له مين؟ لطفي؟ مش موجود، مات. تقعد تدي ردود كده إيه عشان تهزاه قدام الإيه؟ قدام الآخرين. لدرجة إنها علمت أولادها البجاحة فأبوهم، وكانوا بيعملوا فيه حاجات صعبة جدا، وهو عمال يصلي من أجل خلاص نفسه ومن أجل خلاص نفوس أولاده، لأن أولاده خلاص ما بقوش سامعين كلامه. لغاية لما كبروا، وهو كبر وكان صليب ثقيل جدا جدا عليه، لما طلع على المعاش راح للبابا كرولوس. راح للبابا كرولوس لبس لبس بسيط كده ودخل في طابور الناس اللي بتسلم، وأول مرة يقابل البابا كرولوس فبيقول له سلام يا سيدنا. قال له أهلا أهلا. قال له ترضى يا سيدنا تشغلني عندك فراش في الكنيسة؟ قال له برضو عميد الكلية يشتغل فراش؟ ده أنا هشغلك ناظر لإيه؟ لكل الفراشين بتوع الكنيسة. تبقى أنت ناظر الكنيسة، ناظر البطرخانة كلها، ده أنت مقامك كبير. كلمة فراش الكنيسة ديت عند ربنا ليها طعم حلو، ليها طعم حلو. بس لو الفراش اللي موجود ده يفهم، لو يفهم قد ايه الكرامة بتاعته مش هيبص للكلام ده. في مرة من المرات واحد اسمه ابونا مينا اسكندر كان في العذراء المليحة، وقبل كده كان في مدافن الجبل الاحمر، في يوم من الايام بيقول للفراش يا ابني خش اكنس الكنيس. قال له يا ابونا انا عرفت كل شوية اكنس والناس تدخل توسخ ولا في دماغهم. قال يا ابني انت بتكنس لوحدك؟ خش يا ابني اكنس كده وتعالى قول لي مين اللي كان بيكنس جوه. دخل بص لقى ملايكه صغيرين ماسكين المشات عمالين يكنسوا. الكنيسه دي عجب، فيها حاجات عجب. المهم قال له انا هشغلك ايه؟ ناظر للبطرخانه كلها. وفعلا شغله ناظر البطرخانه. الراجل دوت كان لما يخلص الشغل بتاعه كان يطلع يقعد في بنزينه على اول شارع بورسعيد كده، بنزينه مصر اللي في شارع بورسعيد قريبه كده من ناحيه حاره زويله. مهم اللي فكرني بالراجل دوت الانجيل بتاع النهاردة، بس وقت القداس الصبح ما خلانيش ان انا احكي عنه. كان ياخد في لقى 10 الحتة الاخيرة بتاعت الانجيل، فرجع السبعون فرحين قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء، فأنا أعطيكم السلطان لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيء. ولكن لا تفرحوا، الحق أقول لكم لا تفرحوا بأن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بالأحرى أن أسماؤكم قد كتبت فين؟ في السماوات. الراجل دوت في يوم من الأيام راح له راهب حبشي أعرفه، الراجل ده أنا كنت جبته هنا الزازية من 6 سنين تقريبا أو 5 سنين. الراجل ده يعني ربنا مديله نعمة أنه لما بيصلي الواحد بيكلم الملاك الحارس بتاعه. فالناس متلمين، أول ما شافوه داخل البطرخانة، هو كفيف داخل البطرخانة، الناس اتلمت حواليه. جاء عم لطفي صلي لي يا أبونا، حط يده على راسه جاي صلي له، دي راح ناتشي دالك انتوا كده يا أقباط، انتوا كده مصريين مش عارفين قيمة القديسين اللي عايشين في وسطكم. الملاك تبعه قال لي ان اسمه مكتوب بحروف من النور في ملكوت السماوات. ليه؟ لانه كان من قلبه بيصلي وبيجاهد من اجل خلاص نفس مين؟ زوجته الانسانة الضعيفة اللي تعبت وبعدت عن ايه؟ عن طريق خلاص. لانه كان بيقول اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. وكان الحتة اللي هي لقى 10 من 17 ل 20 اللي قلتها لكم ديت كان متمسك جدا بيها ويقولها كل يوم بتاع 20-30 مرة بتاعت يا رب حتى الشياطين تخضع لنا ايه. وكان يحتمي في اسم المسيح كده هوت ويركز فيها ويتمسك بالسلطان بتاعه، وكان ينتهر الارواح النجسة. ها، وكان تملي باستمرار كده هوت يفرح ان اسمه مكتوب فين، ولا يضركم شيء. ها، فيش حاجة تضركم. خدوا تدريب قولوه كتير، احفظوا الحتة دي وقولوها كتير، لقى 10 من 17 ل 20. وبعدين حتة اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ديت برضو مش هنقدر نعملها الا اذا كان الانسان من جوه عنده استعداد للمصالحة، عنده استعداد للسلام. لان المسيح قال كده هو الطوبة لصانع السلام لانهم ايه؟ ابناء الله يدعون، مش كده؟ صدقوني الحتة ديت لو فردنا التطويبات كلها تيجي نفردها كده هوت ونشوفها موجودة جواها ولا لا، اي واحدة من التطويبات ده هي بتسقط هنلاقي نفسنا مش قادرين ننفذ ايه؟ اغفر لنا ذنوبنا ده هي. ها، طوبة اول حاجة ايه؟ للمساكين بالروح. لو انا ما عنديش مسكنة هيبقى عندي ذات، مش كده؟ لو انا عندي ذات هقدر اغفر، يبقى لازم يكون عندي مسكنة. اللي بعديها ايه؟ قولوا معايا، طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات. طوبى ايه؟ الحزانة الان لانهم ايه؟ يتعزون. مين الحزانة دول؟ اللي بيبقوا على خطيط او ممسك في خطيط غيري. لا تدينوا لكي لا تدان، مش كده؟ وبعدين ها، طوبى للرحماء، ودي لسه متكلمين عنها لانهم ايه؟ يرحمون. طوبى لايه؟ للودعاء. انا لو ما فيش جوايا وداعة هقدر اسامح غيري؟ مش ممكن، هيبقى عندي كبرياء وغطرسه اقول يعني يبهدلني ازاي واسكت له، مش كده؟ طوبى لانقياء القلب، من غير نقاوة القلب لو مش موجوده ما مش هلاقي الاساوة، مش كده؟ مع عكس النقاوة ايه؟ اساوة، مش كده؟ وبعد كده طوبى لايه؟ طوبى لايه؟ صانع السلام لانهم ابناء الله، مش كده؟ وبعدين طوبى اذا طردوكم ها وعيروكم قالوا فيكم كل كلمة شريرة لأجل اسمي كاذبين. نعمل ايه يا ربي؟ من العنهم ونشيلهم من تحت رجليهم؟ لا لا، خلاص اعملوا ايه؟ افراحوا وتهللوا. يبقى هنا احنا في الاول حطلنا ان احنا لازم نطلب ملكوت الله وبره ونطلب الخبز السماوي. ها، خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم. وراح مدخلنا في حتة ايه؟ اغفر لنا ذنوبنا. نقوم لما نقدر نحتمي بالدم اللي بيغفر علشان يغفر لي اقدر ايه؟ اغفر انا للاخرين، اقوم اقتني الوصايا كلها بتاعت ايه؟ المواعظ على الجبل في كلمة بسيطة حاططها لي جوه هبانا الذي وتعدي علينا ومش واخدين بالنا منها. فهمتوا ازاي؟ وحتى تغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، تدخلني في حتة تانية وهي بتدخلني في حتة تانية كان برضو السيد المسيح اتكلم عنها وادى امثال. كلكم فاكرين بتاع ان كان لسيد مديونان على الواحد 500 وعلى الاخر 50 مش كده، وقال لهم ايه؟ سامح الاثنين مش كده. وبعدين كان واحد عليه 500 وواحد عليه 50، ها، وكان اللي عليه 500 بعد ما السيد سامحه طلع كان في واحد تاني هو مسلفه مش كده، كان مسلفه مبلغ بسيط كده 50 مش كده، فراح مسك فيه وقال له انا لازم اسلمك للشرطي علشان توفي الايه، توفي الدين مش كده، عشان توفي ايه، مسك خناقه قال له لازم توفي الدين. وبعدين فقال له السيد لما عرف قال له كده خلاص انت كمان تترمي في السجن لغايه لما توفي كل الايه، الدين اللي عليك، وسحب المسامحه والبراءه اللي كان مديها له. ودي بتدخلنا انا في نقطه خطيره قوي، عارفين ايه هي؟ ها، ان انا لو ما قدرتش اسامح لغيري هتكون بينونتي كامله، هتكون دينونتي كاملة. يعني ايه دينونتي كاملة؟ يعني هو سامحني عن خطايا كتير وتجاوزات كتير وحاجات كتير عاملها في ذاته الالهية، يعني انا عاملها بجراءة في ذاته الالهية. كون ان انا مش قادر اسامح اخويا عن حاجة هو عملها فيا، معنى كده ان انا حاطط نفسي في مكان اعلى من ربنا، ها، ربنا يسامحني لكن انا مش هسامح غيري، ده يغلط فيا انا، ربنا ده غلبان يسامح لكن انا ما سامحش، اسامح ازاي؟ دي بتورينا بقى عمق التصلف وعمق ايه، محبه الذات اللي بتبقى موجوده بعنف جوه الانسان. فهمتوا؟ ها، عشان كده المسيح حطها واضحه وصريح، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين اليه. وقبل كده قلت لكم عايزين نبص للاخرين كأطباء أو ممرضين. يعني إيه؟ يعني أبص للي قدامي اللي بيعمل خطية، ها؟ إن ده إنسان عنده ضعف روحي ومرض روحي أو قيء روحي طلع كلام مش حلو نتيجة انهزامه من خطايا، انهزامه من لذاته، من شهواته، انهزامه من أي نوع من الضعفات أيا كان. أنا المفروض أجهد من أجله وأبص له، يعني أنا لو دكتور والعيادة بتاعتي داخل لي فيها واحد مريض عشان أعالجه، أبقى زعلان منه علشان إن هو عيان ولا أبقى مشفق عليه وعايز أعالجه؟ أنا نفسي يكون ديت نظرتنا للآخرين، إن اللي بيغلط فيا ده إنسان مريض محتاج اللي يداويه ومحتاج اللي يعالجه، لأن الخطية مشرحاه ومبهدلاه ومحتاج إن هو يتعالج، ده عايز جرعة علاج مكثفة وعايز جرعة مطنيات وجهادات من أجله، لكن علشان يطلع شوية من إيه؟ من الوحل اللي هو فيه والامراض الكتيره اللي هي ايه اصابته ده، هي فاهمين؟ بالتالي ساعتها لو انا ببص بالمنظر دوت يبقى ليا جراءه واقول له اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر ايه نحن ايضا للمذنبين الينا. وقبل كده شرحتها لكم بطريقه تانية بسيطه خالص، قلت لكم لما واحنا كنا صغيرين لما كان واحد يغلط فينا نقول له ايه؟ ربنا يسامح. شرحتها لكم ازاي؟ قلت لكم اهو انا هو المسيح قدامي، هو الصليب ده هو المسيح ماشي كده. طيب الاهانه جايه كده قدامي، مين اللي قدامي؟ هتخبط الاهانه في مين؟ في المسيح. انا هتاثر؟ مش هتاثر، ده دام انا متداري ورا مين؟ ورا المسيح. امتى انا هتوجع؟ لو واخد المسيح كده وحطه ورا ظهري، هتخبط فيا انا، انا اللي هتوجع مش كده. علشان كده لو المسيح قدامي بقول له ربنا اللي انت غلطت فيه دوت يسامحك، فبقول له ربنا يسامحك، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم مش كده. ما هو مش هو اساء لي؟ المسيح قال من يرزلكم ايه يرزلني، خلاص من يرزلكم ايه يرزلني، خلاص هو بيرزلني انا، فانت صلي من اجله، ها، وقول له ايه ربنا اللي انت بترزله ده يسامحك. فهمت ازاي؟ ربنا اللي انت بترزله ده ايه؟ ايه سامح؟ علشان كده كان بولس الرسول اللي منكم يرجع بقى لرسالة افسس في الاصحاح السادس كان بيكلم على سلاح الله الكامل، مش كده؟ بيقول اول حاجة البسوا درع الايه؟ درع البر. انما ترس الايمان ده حاجة تانية. درع البر، وقلنا ايه هو البر يوميها؟ ها؟ وهذا هو الاسم الذي ندعوه به الرب برنا. ويجي بولس الرسول يقول ايه؟ البسوا المسيح. اه يبقى المسيح محوطك ومغلفك يوم ما فيش حاجة ايه؟ تأثر فيه. واحد بيغلط فيك بدل ما تزعل منه انت تزعل عليه ان هو ايه؟ تزعل عليه ان هو ايه؟ ان هو منجرح. انت محمي بالمسيح، هو عريان. طب هسألكوا سؤال، لو انا شفت واحد غلبان وعريان نايم في الشارع، مش هحاول اغطيه باي حاجة، ومتعري وبطانية جنبه والشتا نازل، مش هغطي كده اغطيه؟ اهو واحد غريب عني، اغطيه ولا لا؟ مش كده؟ اغطيه علشان ايه؟ ما يبردش. نفس الحكاية، اللي بيغلط فينا ده انسان ايه؟ مريض. ها؟ والخطية عمالة تلاسوأ فيه. ليه؟ لانه عريان من توب المسيح. طب احنا متغطين. ولد. ما تخلوش ينط كده تاني. فاهمين ازاي؟ ما نخلوهوش ان هو ايه؟ احنا متدفيين بتوب المسيح، هو عريان، ده محتاج اللي يكسب توب ايه؟ توب المسيح. علشان كده من ضمن الاستعدادات الأساسية جدا في وقفتنا احنا للصلاة ان انا يكون عندي استعداد ان انا اصلي لأجل الذين ايه؟ يسيئون الينا ويبغضونا ويطردونا. ساعتها يبقى احنا دخلنا في عمق ملحمة حب مع ربنا يخلي السماء كلها تبقى فرحانة وتفتح احضانها علشان تستقبلنا بكل اشتياق. فاهمين الكلام ده؟ ولا صعب؟ طيب صعب؟ ما هو صعب، صعب في التنفيذ، لكن هو ده سكة الملكوت. وبرضو اللي يخلينا ان احنا نيجي ندخل الكنيسة والكنيسة حريصة جدا، اول ما يبتدي القداس يجي ابونا كده يجي الشماس يقول ايه؟ قبلوا بعضكم بعضا بقبلة ايه؟ مقدسة. يعني ايه قبلة مقدسة؟ بقلب طاهر نقي. يكون عندك استعداد وانت داخل الكنيسة انك لو شفت واحد عدوك ها تقول له خلاص يا حبيبي، ما دام اتقابلنا في بيت المصالحة في بيت السلام انا رميت كل حاجة، وطيه تقبلوه كده هو بقلب ايه؟ نقي وطاهر وسليم، نشيل كل حاجة من قلبنا علشان نتناول بقلب ايه؟ طاهر ونقي وسليم. علشان كده الصلاة الأولانية اللي بنصليها في القداس بعد قانون الإيمان بنسميها صلاة إيه؟ صلاة الصلح. صلح الإنسان مع نفسه وصلح الإنسان مع الله، وبنقول جبل الإنسان على غير فساد، وبعدين نتكلم على المصالحة اللي عملها بتجسده، والملائكة قالت المجد لله في الأعالي إلى آخره. خلاص؟ فبنتكلم عن السلام. ها؟ ويجي الشماس يقول قبلوا بعضكم بعض، أوعى حد يكون شايل حاجة فلس. خالص. واحنا بقى اساتذه في يعني بلوره الامور على حسب هوانا، ونطوع الوصيه حسب مزاجنا علشان ان احنا نمشي اللي في دماغنا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني نبقى ماشيين نقول لا كده دول يا ابونا ناس مش من مستوانا ولسانهم وحش، ما بنختلطش بدول، ملناش دعوه. طيب ودوت يا ابونا راجل غلاط وبينم كتير، مقتصرين عنه. طيب وده يا ابونا عمل معانا حركه مش لطيفه، ها خليه في حاله واحنا في حاله. ادي احنا بنقول لهم صباح الخير وخلاص، ودول مش عارف ايه وعمالين نحجز يمين ونحجز شمال، وعملنا طرابزين طويل يمين وشمال ماشيين جواه، اوعى حد يقرب ناحيته، ده احنا كده ايه ملوك لوحدينا وملناش دعوه. مش هي دي المسيحية. تعرفين بولس الرسول يقول ايه؟ يقول ان جاء عدوك تطعمه، وان عطش فاسقيه، لانك يوم تصنع هذا تسكب جمر نار على رأسه. لا تقوم الشر بالشر بل قوم الشر ايه؟ بالخير. طيب احنا متجنبين دول، طيب بتصلوا لهم؟ فكره مش وارده، ما فكره مش وارده ان احنا نصلي لهم. طب انت متجنب، انت متجنبه، بتصلي لهم؟ لا ما بنصلي لهمش. بدل ما بنصلي لهمش اصبحت جوانا ايه؟ حته الذات، الذات العاليه العنيفه اللي تخلينا حجز على يمين وشمال. ممكن يكون بين الاخوات حصل مشكلة في ميراث، وياما نعم وبتوصل لأواضي وحاجات كتير. احكي لكم على حكاية حصلت مع ابونا يوسف اسعد الله ينيح نفسه. كان في يوم من الايام في ثلاثة راحوا لابونا، يا ابونا احنا عايزين نعمل شركة، خير وبركة يا اولاد، هذه كل واحد يا ابونا جايب 80,000 وصللنا يا ابونا وباركهم علشان ايه نبتدي وربنا يبارك. صلى لهم ورشم وربنا يبارك يا اولاد ويفتح في رزقكم ويوسع. ما فيش خلال سنة كان المبلغ الضعف، كانوا 240 بقوا 400 وكام و60، ربنا يبارك قوي. فاتنين طمعوا في ايه؟ في نصيب الثالث. قالوا بدل ما الواحد مننا ياخد 160,000 الواحد ياخد كام؟ 240. عملوا ايه؟ كان الاخ دوت بيطلع يجيب لهم حاجات من ايطاليا، فقالوا له طب انضلنا على شيكات كده هوت على بياض علشان لو حد من العملاء احتاج حاجه، احتاجنا نشتري حاجه من السوق نصرف، لان الحسابات كلها كانت باسمه او البنك لازم يكون ايه حاطط امضي للثلاثه وهو ايه كان لازم يمضوه. المهم مضى على شيكات، وطبعا هم الثلاثه عارفين الحساب، راحوا مسحبين كل الرصيد بتاعهم وراحوا مفتحين رصيد جديد بالاثنين وراحوا حاطين فيه ايه المبلغ، وراحوا ملغين الشركه وراحوا عاملين شركه تانيه في نفس المكان، مجرد شالوا يافطه وحطوا يافطه وخلاص على كده. طبعا التاني راجع من الشركه من ايطاليا جاي يدخل الشركه، لا اليافطه الله انا ايه اللي جرالي، هو تايه لحقت انسى يعني؟ مش معقوله. دخل نفس المكاتب نفس كل حاجه، دخل زكى فلان، ساعتك عايز مين يا فندم؟ قال له يا فندم ايه مالكوا في ايه؟ قالوا له احنا ما نعرفكش. يا اخوانا ازاي الكلام ده؟ قالوا له هو كده يا اخوانا، احنا مش عاملين شركه مع بعض ورحنا لماله ولا رحنا ولا جينا؟ تقولوا الكلام ده قدام ابونا؟ نروح نقول الكلام ده قدام ابونا. راحوا لابونا، يا ابونا مش حصل كيت وكيت وكيت وكيت؟ قال له ايوه يا ابني. قال له طب اسالهم الكلام ده، لان هم بينكروا اننا ايه احنا بعد ما المبالغ وصلت كذا يا ابونا طمعوا فيا عملوا شركه جديده وطردوني ويقولوا لي ما نعرفكش مش عايزين الدنيا ولا مليم. ازاي الكلام ده يا ابني؟ يا ابني انا ده انتوا جبتوا لي الفلوس هنا وبركت ورشمت فيها رشمتها. قالوا له ما حصلش. تحط ايدك يا ابني على المذبح انت وهو تشهد؟ نحط ايدينا على المذبح ونشهد. حطوا ايديهم على المذبح وشهدوا ان هم ايه لا جم هنا ولا ربنا بارك لهم ولا اي حاجه خالص ولا يعرفوا الاخ ده. انتوا كذابين في قلب المذبح وايديكوا على المذبح وبتكذبوا على ربنا. شوف يا ابني روح ارفع قضيه وانا معاك بالباع والدرع واروح بنفسي في المحكمه واشهد معاك. قال له لا لا على المذبح خلاص وشهدوا ان ربنا ما بارك لهمش. حكموا على نفسهم، حكموا ايه على نفسهم، خلاص مبروك عليهم. انا مش زعلان يا ابونا من كل قلبي ولا حاجه خالص، تصبح على خير يا ابونا. يا ابني انت بتقول ايه؟ امشي روح ارفع قضيه، انا اللي بقول لك، انا كاهن وبقول لك روح ارفع قضيه. قال له تصبح على خير يا ابونا. راح نام، جه القداس الصبح وتناول بضمير صالح وقلب نظيف ولا جاب سيره لحد خالص ولا قال حاجه ولا قال لمراته ولا اتحرق دمه، وراح نوم هادي جدا جدا خلاص. وجه بعد القداس قال لابونا ايه؟ ممكن يا ابونا كلمه واحده؟ قول يا ابني عملت ايه؟ رحت للمحامي؟ قال له لا انا عايزك بس النهارده تجيلي الساعه 5:30 6 الا ربع، ما تزودش عن كده بعد الظهر. خير يا ابني؟ قال له في موضوع في منتهى الخطوره لازم تجيلي النهارده في الميعاد ده. قال له خلاص يا ابني هجيلك. 5:30 كان عنده. الخير يا ابني؟ قال له امبارح بعد انا ما روحت ونمت لقيت العذراء ام النور جات لي قالت لي يا ابني ما دام انت غفرت من قلبك لغيرك وما طمعتش لا في فلوسك ولا في فلوس غيرك كمان وسبت عن طيب خاطر، انت اشتريت ملكوت السماوات بالايه؟ بشويه الورق دول. النهارده الساعه 6 بعد الظهر انا جايه لك انا والملائكه والقديسين عشان تطلع معانا السما. فالعذراء جايه يا ابونا دلوقتي، انا طالع السما وخلي بالك من مراتي ولادي شويتين. اهلا يا ام النور، نشوف وشك بخير يا بونا. انا هذكرك في المقدس في قدام العرش السماوي. وتنيح وطلع السبت في شغل. الانسان اللي هو يصبح من عمق قلبه بنيه سليمه وضمير صالح بيشتري السماء ببلاش، يشتري السماء ببلاش. هو كده، هو كده. ها صعبه دي؟ يا خبر ابيض. اظن انا تقلت العيار شويتين النهارده، ولا تقلته كتير مش كده؟ ما علشان كده احنا عملنا الندوتين اللي فاتوا بتوع العلاقه الزوجيه والحاجات ده، هي عايزين نعمل كمان كمان عشان الاخوات ده احنا عايزين ندوات كتير ومواضيع كتير عشان نعرف ازاي نتعامل مع بعض بالاسلوب المسيحي. لان انا ايه اللي يميزني كمسيحي؟ ما هو بصوا، السيد المسيح قال ان كنت تحب الذي يحبك وتبغض الذي يبغضك فاي اجر لك؟ اليس العشرين والخطاة يصنعون هذا؟ كل العشرين والخطاة بيعملوا كده. ايه اللي يميزك انت كانسان مسيحي؟ انك انت تصفح عن الايه؟ عن العدو بتاعك. عشان كده احبوا اعدائكم، باركوا لعينيكم، احسنوا لمبغضيكم، صلوا لاجل الذين ايه؟ يسوون اليكم، يسوون اليكم بس ويضطهدونكم ولا يطردونكم؟ الاثنين. طيب تعالوا نشوف برضو كده أمثلة حلوة للمصالحة والمصافحة. تحبوا أن نجيب من الكتاب المقدس ولا من الواقع العملي في حياتنا؟ الواقع العملي؟ من الاثنين؟ ناخد مثال من هنا ومثال من هنا علشان نفهم أبعاد أكثر في حتة تغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. تعالوا نشوف مثل كده في الكتاب المقدس. تعالوا مثلا نشوف أب زي داود لما ابنه أبشالوم، لما ابنه ايه؟ أبشالوم عمل فضايح في بيت أبوه، اعتدى على زوجات ابوه كلهم في ضوء الشمس قدام شعب اسرائيل في بشاعة اصعب من كده، وطرد ابوه من القصر لدرجة ان داود الملك خرج من القصر بتاعه حافي القدمين. شوفوا لدرجة البشاعة، وطلع يجري وكان حواليه شوية صغيرين، ولما كده تتلم ناس حوالين داود قالوا احنا هنروح نحارب مين؟ أبشالوم ونرد لك الملك. يقول لهم ايه؟ رفقا بالفتى أبشالوم، من يقتله أقتله. وفعلا اللي قتل ابنه أبشالوم قتله مين؟ مع انه ابنه انتهك عرضه وخد خد المملكة وخد أملاكه وطرده حافي القدمين، وكل ده رفقا بالفتى أبشالوم. يبقى قلبه قد ايه حلو داود النبي ده؟ قد ايه قلبه حلو؟ حاجة حلوة خالص. مثل تاني، نعم مثل الابن انضال زي ما بتقول الاخت. كلكم اصل يعني انا مش عايز اقول حاجات كلكم عارفينها وحافظينها اكتر مني، بحاول اجيب لكم حاجات كده ما بناخدش بالنا منها من جوه الكتاب، لان في امثله كتيره، اذا كان مثل الابن الضال ولا الدرهم المفقود ولا الخروف الضال، ولا في امثله كتيره قالها السيد المسيح، وفي ناس خطاه كتير اتعامل معاهم المسيح وسامح الكل وعلى الصليب غفر لكل زي ما شرحنا. من ضمن الأمثلة اللطيفة جدا جدا أنسيموس وفيليمون. أنسيموس العبد اللي سرق فيليمون وهرب، ولما آمن بالمسيح بولس الرسول احتضنه وقال له اقبلوا عوضي. اذا كان ضمان بولس الرسول لحساب مين؟ ان هو امن بدم المسيح. واحنا الحمد لله ما احنا كلنا مسبوغين بدم المسيح وعمالين نقطع في بعض. احنا جبنا ايه من بره يعني؟ لا انا ليا فضل في دم المسيح ولا انت ليك فضل في دم المسيح، ولكن الانسان العتيق كان تملي يقول لنا كده الله ينيح نفسه ابونا لقى، الانسان العتيق هيطلع عليا مش هستحمل اللي قدامي، خليني كده يا رب موت الانسان العتيق. ها الانسان العتيق الايه؟ الفاسد دوت. فده مثل حلو الايه؟ للمصالحه والايه؟ الصفح والمغفره. مثال تاني في الحياه هنا هو حصل الاخت عارف بتتكلم على ابراهيم الجوهري، عارفين ابراهيم الجوهري واللي حصل معاه مش كده؟ ها؟ لما قطع لسان الشر مش كده؟ لكن تعالوا مثلا كده نشوف في الكنيسه السريانيه حصل موقف عجيب جدا جدا بيورينا عظمه الكنيسه. في يوم من الايام كان البطرك اتوفى نيح بسلام، و كل الأسقفة اتفقوا على واحد اسمه يوحنا يسموه بطرك، ما عدا واحد كده جساليق. عارفين يعني ايه جساليق؟ الجساليق دوت ما بين المطران وبين البطرك، من حقه يرسم أسقفة، من حقه يرسم ايه؟ أسقفة ومطرنا كمان زي البطرك، لكنه يكون خاضع للبطرك إداريا، خاضع لمين؟ للبطرك. ولو هيرشم حد لازم يعرض الاول الموضوع على مين؟ على البطرك. زي ما جه البابا شنودة هنا رسم اثنين جساليق، واحد لايه؟ لاثيوبيا وواحد لاريتريا. فاهمين؟ احنا كنيستنا دلوقتي بقى فيها اثنين جساليق. فالمهم جه جساليق دوت قال لا انا مش موافق عليه، انا برشح واحد تاني. اهملوه وراحوا مرسمين مين؟ اليوحنا دوت، وتسمى ايه؟ الانبا يوحنا. طبعا الثاني زعل واتقمص وان ايه؟ قال خلاص مش هحضر المجمع المقدس معاهم وتجنبهم وقفل على نفسه. فاهمين؟ جاء الانبا يوحنا قال ايه؟ جمع الاسقفه وقال لهم انتوا يرضيكم ان خليفه المسيح يبتدي خدمته بانشقاق وخصام؟ قالوا له لا يا سيدنا. قال لهم طب سيبوا لي موضوع المصالحه ده وتسمحوا لي اروح اصالحه؟ قالوا له زي ما تحب يا سيدنا، دي انت دلوقتي ابونا البطرك واعمل اللي انت عايزه. قال لهم طيب انا هغيب وما تسالوش، مهما غبت سنين ما تسالوش عني، وانت يا فلان تعمل كذا، وانت يا ابو الانبا فلان تعمل كذا، ونظم وزع عليهم الخدمه. وراح واخد بعضه ولبس لبس ايه؟ انسان بسيط خالص راهب مبهدل، وراح عند مين؟ الجساليك دوت، وخبط الباب فتح له. عايز ايه؟ سلام يا سيدنا. عايز ايه؟ قال له عايز لقمة بركة من سيدنا واخد بركتك. له مال يا ابني، خش خش. دخل خلى الخدمين جابوا له اكل. قال له العفو يا سيدنا، انا الخدمين يجيبوا لي اكل؟ ده انا جاي اشتغل خدام عند سيدنا، ولو سيدنا يسمح كده يعني اعمل لك اي حاجة انت عايزها. قال له اجربك. قال له انا تحت امرك يا سيد. سيدنا المطران دوت ولا الجساليك دوت يتلكك له على اي حاجه ويروح مديله بالقلم، اختبارات عنيف مش عارفه هو مين، يديله بالقلم روح ضرب له مطنه له اخطيت حللني يا سيد. مش منظر واحد غلبان ولا واحد بسيط، ده واحد شبعان من الروح القدس. يجي كده هو يخليه جاي له بالاكل، يروح خابط الاكل في وشه، يروح مغرقه. اخطيت حللني يا سيدنا، انا وسخت لك الارض، اخطيت يا سيدنا. ويقعد يلمع ويمسك. الجدع ده محيرنا. خد لمع الجزمه، حاضر يا سيدنا. اغسل الشرابات، حاضر يا سيدنا. مش عارف، حاضر يا كل حاجه ايه؟ قال لا ده ده ده اكيد ايه انسان روحاني من الدرجه الاولى. قال له شوف يا فلان اسمك ايه؟ قال له ختامك يوحنا. قال له انا حبيتك خالص يا يوحنا وهرسمك اسقف. قال لي لا يا سيدنا حلمني. لا لا لا. بعد ايه؟ بعد سنتين ونص، سنتين ونص من الذل. قال له لا يا سيدنا حلمني، انا ما اقدرش، ما ينفعش، انا اطلع ايه هنا وانا اكون ايه؟ ده انا ما استاهلش اترابى بجزمة سيدنا. لا لا انا مالي ومال الرئاسات دي والحاجات الكبيرة دي يا سيدنا. لا لا ما ينفعش. واتهرب منه. فجاء كده هو غاب 6 شهور. قال له بص بقى يا يوحنا، انا بحبك محبة غير عادية ومن كل قلبي، وهرسمك قصقف، يعني هرسمك قصقف رديف او لنطرد. قال له حلمني يا سيدنا ما ينفعش. قال له مش هحلك، قول لي ايه اللي مش هيقل ما يخليكش تنفع انك تترسم قصقف. قال له حلمني يا سيدنا مش هقدر اتكلم، ابوس ايديك ابوس رجليك. يقول له ابدا مش هسيبك، هرسمك ومش هتخرج من الباب ده غير لما اعرف السبب اللي منعك ايه. قال له يعني نيافتك تشك في حبيتي ليه؟ قال له لا. طب نيافتك لو عرفت السبب مش هتغير فكرتك عني؟ قال له ابدا. قال له مهما حصل، قال له مهما حصل ان شاء الله تكون قاتل قتيل. قال له انا فعلا قتلت يا سيدنا. قول لي قتلت مين الله يحلك. قال له اصلا ابنك البطريرك يوحنا. يا نهار ابيض. هو قال له ده انت ابويا، ويضرب مطانيا يا سيدنا. انا اضربك بالقلم يا سيدنا، ويبوس فريق. يقول له حرمني يا سيدنا، ويضرب مطانيا. وده ايه؟ اه المسيحيه بتاعتنا مسيحيه في حب، وايه اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر ايه؟ نحن ايضا للمذنبين الينا. ده عظمه ومجد، عظمه. ادي الكنيسه وده جوهر المسيحيه. شوفوا لو لقيتوا اي انسان ايا كانت ضربته في الكنيسه، او علماني او قريب او غريب ايا كان، يبعد عن الجوهر دوت، نعرف على طول ان ده انسان لسه ما قدرش ان هو ايه يشبع من حلاوة المسيح اللي دخل جوانا، وهو ملك السلام، وهو اللي صفح عن الكل، وهو اللي احتمل الكل، وهو اللي غفر ايه الكل. فنشتغل بامكانياته اللي دخلت جوايا، مش بامكانياتي انا كانسان عادي من لحم ودم وخلاص. فهمتوا يعني ايه اغفر لنا ذنوبنا؟ فانا لما اجي اقف كده واقول له طب يا رب انا امكانياتي، امكانياتي انا مش امكانياتك انت، انت امكانياتك غير محدوده. طب يا رب احنا لو خدنا نقطه ملح دوبناها في المحيط، هتحدق المحيط؟ ليها تاثير؟ قال له يا رب انا ضعيف ومش قادر احتمل فلانه، ولا قادر احتمل فلان وعلان وترتان لكن يا رب لو سيبني بس كده هوت ادوب جواك شويه، او ابص الاقي القساوه اللي جوايا ديت ما تبقاش موجوده، ولا حبك هو اللي ايه هو اللي مغرقني، وحبك هو اللي مهنيني، وحبك هو اللي تخليني اسامح، ومغفرتك هي اللي تخليني اغفر، وبص للسماء الحلوه اللي انا هاخدها بسبب ان انا بسامح. ويبتدي ايه نظرتي تبقى فوق، مش نظرتي ايه ارضيه. انظروا الى فوق الى حيث المسيح ايه جالس. مش عادنا نقول كما في السماء كذلك على الارض. وبعدين ايه خبزنا ايه الذي للغد، وخدنا جسد المسيح اعطينا اليوم. طب احنا مطلوب مننا نعمل ايه يا رب؟ ايه اغفر لنا ذنوبنا كما ايه نغفر نحن ايضا للمذنبين الى. كلكم عارفين قصه الانبا ابراهام لما جاي صالح الاثنين الاخوات اللي بيتخانقوا، ها مش عايزين يصالح. طب يا ابني قوم نقف نصلي. ولا تغفر لنا ذنوبنا كما لا نغفر نحن. سيدنا انت غلطت يا سيدنا. اه يا ابني معلش ما خدتش بالي. طب نصلي تاني. ولا تغفر لنا. يا سيدنا انت غلطت. يا ابني احنا هنقف نكذب على ربنا لما احنا ما بنغفرش وانتم متخاصمين واقفين قدامه؟ هقف قدامه اكذب اقول له اغفر لنا زي ما بنغفر؟ ربنا لا هيغفر لك ولا هيغفر له، وليس لكم حل بالتناول. اترعبوا الاثنين ولموا نفسهم وبكوا واتصالحوا مع بعض ودخلوا ايه خدوا الحل من سيد. مسيحيتنا مسيحية سلام، مسيحية مصالحة. إذا كان النور اللي فينا ظلام فالظلام كم يكون؟ إحنا جينا ملح للأرض علشان نعمل سلام للبشرية كلها قدام ربنا. لكن لما نبقى إحنا اللي متخاصمين مع بعضنا ومقطعين في بعضنا، يبقى العالم يعمل فينا إيه؟ ويبقى إيه وضع العالم؟ فهمتوا؟ يا ريت كده هو نوصل للمرحلة الحلوة اللي بيها نقول اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين إيه؟ إلينا. تذكروني في صلواتكم لإلهنا المجد دائما أبديا آمين.